توليه الخلافة رضي الله عنه. تولى أبو بكر عليه رضوان الله الخلافة في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 للهجرة، يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين بايعه عمر رضي الله عنه، ثم بايعه المهاجرون والأنصار، ثم بايعه سائر المسلمين. وكان موقف الصديق رضي الله عنه كأنه تحديد لاتجاه التاريخ ناحية الرجل الذي سيتولى أمر الأمة بعد الفراغ الكبير الذي تركه الرسول برحيله، هذا العظيم الثابت على دينه ومواقفه أمام الفاجعة الكبرى. وقف هذا الموقف في يوم يدع الحليم حيران، فلا زالت كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه حاضرة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعندما راجعت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبا بكر رجل رقيق القلب، وإنه إذا قام مقامك غلبه البكاء، فمر عمر أن يصلي بالناس، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه، وامتثل الصديق للأمر النبوي، وهو لا يدري أنه يتسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها من بعده. وغربت شمس ذلك اليوم، وطويت كل الخلافات، وأثبت هذا الرجل العظيم جدارته في تحمل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، إذ اندلعت حرب مانع الزكاة، وحروب القوم الذين في قلوبهم مرض من الذين ارتدوا عن الإسلام، وحروب المتنبئين الكاذبين من الأعراب، فقد انشقت الأرض عن أدعياء كاذبين للنبوة كالأسود العنسي من مذحج وسجاح في بني تميم، وتمرد أهل اليمامة رافعين لواء أخطر كاذب مدع للنبوة مسيلمة الكذاب، وادعى النبوة افتراء طليحة الأسدي، وتبعه الكثيرون من قبائل أسد وغطفان وطيء وعبس وذبيان، ثم تراجعوا كما اشتعلت نيران الردة في بعض بيوتات بني عامر وهوازن وسليم وفي البحرين وعمان، فصارت خيل أبي بكر على كل شفة ولسان، وحارب المرتدين حتى عادوا إلى جادة الصواب، ثم يأتي بعدها الفتح في فارس وغيرها، فتن كقطع الليل المظلم تحركت، نعم فقد اشتعلت نيران الفتن في بعض المناطق النائية عن المدينة، وكان بعض أهلها حديثي عهد بالإسلام، فصعقهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان لها بالمرصاد، ولولا ثبات أبي بكر رضي الله عنه لتفرقت جموع المسلمين وطمع بهم عدوهم، فلم يهن ولم يعقه ذلك عن إعزاز دين الله عز وجل. جزاه الله الخير عن الأمة كلها. وهذا ابن مسعود يقول: لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه، لولا أن من الله علينا بأبي بكر. وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال: أتيت المدينة فإذا الناس مجتمعون، وإذا في وسطهم رجل يقبل رأس رجل ويقول: أنا فداؤك، لولا أنت هلكنا. فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قال: ذاك عمر بن الخطاب يقبل رأس أبي بكر في قتال أهل الردة والذين منعوا الزكاة.